وَمَا

الله عليه وسلم. وَرَحَمَ اللَّهُ الْعَظِيمَ يا رب

الله الله الله الله الله الله الله الله ولا تقولوا ثلاثة إنه خيرا لكم يا رب اشتركوا حاجة اللي هو صوته عالي جه قاعد ورا Yeah. علي بس ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا دكتور؟ نورنا والله والله منور الدجهنية يا عم. احنا عرفنا السر بس. الله الله الله الله كمان يا عم الحاج والله العظيم انت مية مية. Thank you. خلف الاوتوبيس الدولي في المنصورة. رحم الله موتين موتين.